أن تحب القرآن صدقا محبة، تحب سماع القرآن، تحب قراءة القرآن، تحب أن إذا ذكرك أحد أن يذكرك بالقرآن، تحب إذا هداك أحد أن يهديك بالقرآن، تحب كل من يتكلم بالقرآن، وتحب كل ما يهديك ويثبتك على سبيل القرآن وطريق القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد أن يقوم الله سبيلا وأن يسدد كلامه وقيلا فليحب كتاب الله، وليتكلم بما نطق به القرآن، وليعمل بما أمره الله بعمله في القرآن. ثالثا، حب السنة وحب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرص على أن يكون لك على الأقل مجلس في الأسبوع أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بين أنه سبيل الهدى وأنه طريق الهداية صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور، قيل إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو القرآن. فسره بعض العلماء، فسر القرآن، فسر بعض العلماء النور بالقرآن، وقد نص الله على ذلك. وفسر بعض العلماء النور بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ووصفه بأنه نور. وهذا النور لا شك أن كل من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بها وحرص على تطبيقها وحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا محبة، حرص على أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكثر من قراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده من أحفظ الناس للأذكار، أذكار الصباح والمساء. تجده لا يقوم إلا بسنة ولا يقعد إلا بسنة، وعندها يعظم أجره ويثبت قلبه ويصلح أمره، وهذا لا شك أنه من أعظم الخير. كذلك أيضا قولك إن البعض تجعله لك إماما، وبمجرد أن تجد شخص يتكلم كل ما يقول تعمل به، هذا ليس بالصلاة. عليك أن تبحث عن العلماء الأمناء الهداة إلى سبيل الله وصراط الله عز وجل، أن تؤتمن على دينه وشرعه، وأن لا تعطي زمام فكر ولا توجه ولا دينك لأحد إلا وأنت ترضى به حجة بينك وبين الله. وإن شاء الله سنكون الحديث من الماضي، نسأل الله العظيم الكريم أن يهدي قلبك وأن يصلح عملك وأن يهدي قلوبنا أجمعين وأن يصلح أعمالنا، وهو رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. التي تقديمني من الاستمرار في الخير، فإني لست من السهل بالإجابة وليس منه، وقيل من السهل بالتوفيق فإني آخر منك رغم أنه غنى، وأريد من فضيلتك توجيه الطريق رقيق أسلكك وأتمسك به حقيقتك. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من أما بعد، وفي شخص الله نفسه بشكل عز وجل، واعلم ان هذا الدين لا يقبل فيه كفر لكل احد، لا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يكفي جميع فكره وعبادته ومعاملته لكل احد. انت تقيت السؤال في من يجعلني اقبل منه لو كان على خطا، هذا منهج تقيت الخطا لا يجوز لك أن تكون أمة أحسن من الناس. قال صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم أمة، وإن أحسن الناس أحسن من أساء أساء، ولكن يبطنوا أنفسكم، أحسن الناس أن تبطلوا وإن أساء أن تبطلوا إساءتهم. مهما يبطنوا أنفسكم، الإنسان يبطن نفسه بالرجوع إلى من يثق بدينه وعلمه. إذا كان القضايا التي تسأل عنها قضايا فردية، فأعلم أنه لا يجوز لك في هذه القضايا الفردية أن تذهب لكل أحد، لأن الله بين لك من تسأل، يبين لك من تذهب، فقال اسأل أهل البدر إن كنتم ما تعلمون، فأطع ربك، اتق الله عز وجل وأهل الذكر. الذكر هو الكتاب السنة، الذكر القرآن وأحدهم بيت الله عليه وسلم، أما القرآن فإن الله وصفه بكونه ذكر هذا ذكر المبارك. فقال سبحانه وتعالى أن السنة ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس من يهدد إليه. تبين أن انتخاب السنة كل منهما ذكر من حرف كتاب الله وحرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي يسعي وهذا هو الذي يرجع إليه. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله لا يأخذون الدين إلا عنه، يرضى الواحد أن يقف بينه وبين الله ويقول أخذت بأن تمام إلى الناس. ما يمكن أحدهم يرضى أن يأخذ دين الله لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في العبادة إلا من يرضى أن يقف بينه وبين الله يرضاه قدة له بين يديه. قال الإمام الشافعي رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. وكل عالم تعدل عنه فقد رضيت حجة بينك وبين الله. إن كان من يوثق بعلمه وظهرت آثار الحق في قوله وعمله تكفيه أن يحمد الله عز وجل أن الله طيب القضاء. ولو كان من العلماء الماضين رحمهم الله بجزاهم أما عن لسان خير الجزاء فإذا أكثرت الدلائل وشهد الأئمة بإمامة وفضل وتأهل بالبيان بيان الحق فمثل هذا يكتب. فأهم شيء في الوقوف بين يدي الله في استثناء المشروع وولاؤه لله عز وجل ولاؤه للكتاب والسنة وتبليغ الحق. فإياك أن تجاهل في دين الله وفي شرع الله عز وجل أو تشتكي بكلمات الله فتقبل في دين الله ولا يثق بقوله ومولدك بدينه. يسمع الإنسان الناس يقول فلان يفتي فيذهب ويدخل من كل أحد إذا قيله اذهب إلى فلان تسأل فيه يتصدق ويسأل. أرأيت لو أن الإنسان أراد أن يصادق أو أراد محرك من إنسان في الدنيا لو أراد طبيب يعالجه هل يذهب لكل أحد؟ هل يرضى لكل أحد أن يمس جسده وأن يفعل بجسده من دواء ومن طب ومن جناح دون أن يكون أهل لذلك؟ إنه إلا صعب الفكر السليم هذا. فإذا كان هذا في الإجساد وفي الأنجب فما بالك بما هو أعد منه وأسمى وأحدث عند الله عز وجل وهو الدين الشر. فاتق الله عز وجل واحرص على أن تبحث عن يملكك بدينه وعلمه. ثم عليك أن تبحث عن الأمور التي تحتاج إليها في يد نفسك وترتب لك نفسك الذي يلتزم بدين الله عز وجل. احرص على الشيء على عتق الإسلام في إقام الصلاة والقيام بشرائع الإسلام باتباع المأمورات واجتناب المنهيات. فإذا كنت في الصلاة تحرص على أن تكون في أفضل المراحل وأحسنها. الذي أخذ يده قبل الصلاة وما أخذ يده فرضية الصلاة. فإذا علمت أنها فريضة من الله عليك أحببت أن تقوم بفريضتك ثم يكمل هذا الالتزام ويكمل هذه الاستقامة ثم تبحث عن أحب وأفضل وأكمل ما يكون في تثبيت هذه العبادة. فإن قيل لك أن أفضل شيء أن تبكر بكر وإن قيل لك الأفضل أن تفعلها في الحديث الأول صحيح وحديث حتى أنك إذا وجدت الصف الأول فاتح مجنسا أصب الندم ولربما يبلغ الندم على فراش الصف الأول أعظم من ندم على أعظم تجارة من تجارة. فكان بعض السلف إذا فاتته الصلاة مع الجماعة بكى وكأنه أصيب بكى عن بعض السلف أنه فاتته رفع من الجماعة فبكى كأنه قد أصيب في ولد من الله. فكان إذا فاتته الصلاة رجل يؤذون كأنه نفاق. هكذا كان الدين أكبر همه ومبلغ علمه كل الأمور الواضحة تتبقى على أتم أكل من يكون فيه خير فيه بركة وفيه التفكير في إنفاق العبادات طهارة الصلاة معاملة بيعة صناعة تذهب وتبحث عن منتجك دين وعلمه وتسأل. إذا لم يتيسر يقتل المسألة تنجى إمام المسجد في الخير تأتي تسأله تقول له ماذا يقول العلماء تحرص على أن لا تأخذ هذا العلم إلا من الموثق فيه العلم. هل لك وجود في التعامل مع الناس التعامل مع الوالدين والأقربين للغرباء الأقرباء والغرباء هذا يحتاج إلى ضوابط. هناك أصول واضحة لا تخلد كلام فيها، فإن الإحسان والمعروف والفضل في صحبة الوالدين في صحبة القرابة في صحبة الناس أمر واضح لديه بدل الله أن يخيف عليه. فتحب أنت هذا الشيء من مقارن الأخلاق ومحاسن العادات، فإذا التفت في أمر وجدت عليك حكم سألت أهل العلم فرجعت إلى من العلم حتى تجد الصواب، فالمقصود لم يجد لك أن تجعل جنوني تدرك بكل أحد، بل عليك أن تتق الله وتحرص على سؤال من نفق بدينه وعلمه. أسأل الله العظيم أن يهيئ لنا ولك الرشد أن يجعلنا وإياك هداة مهتدين. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.